رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وهادينا وشفيعنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. هؤلاء الأئمة من أهل البيت عليهم السلام، كل ما تعرفت عليهم تحبهم أكثر، تعشقهم أكثر، يكون إيمانك بهم أعمق وأشد. هؤلاء عجيبين عجيبين، هم عن اعتقادي أنه أعظم خلق الله الإمام. الإمام أعظم، أعظم ما خلق الله عز وجل، يعني أعظم مخلوق بتركيبته بطاقاته، والنبي وأهل بيته صلوات الله عليه. أنه بالله عليك تعال شوف لي كيف لا ينطق عن الهوى، لا ينطق عن الهوى، يعني جبرائيل يقول له. طيب إذا نريد نقول أن هذا الشيخ لا ينطق عن الهوى، يعني كل شيء يقوله يلقى إليه. طيب شيء يقوله خطبة، مرة يخطب، مرة تقول السلام عليكم، يقول عليكم السلام، هذا هم أوحى به، يقول له وحي. كيف نمط تركيبة الإمام منفتح على جبرائيل وعلى عالم الغيب؟ نحن منشوف مرات يقول أشر لجبرائيل، مرات جبرائيل يأتي يقول قول هكذا، مرة بالله عليك، يعني كيف يقول؟ لما بعد فتح مكة، فتح مكة السنة الثامنة، والمدينة لما جاء النبي صلى الله عليه وآله كانت 6,000 نفر، بس 6,000 نفر. السنة الثانية النبي قال لهم احصولي، أو أول السنة الثانية احصولي من أسلم، احصوهم، وهذا مروي 1,400 واحد أقلهم، بس مسلمين، هذا هو. طيب المدينة 6,000، السنة الرابعة لما الأحزاب زحفوا إلى المدينة، المقاتلين مع النبي صلى الله عليه وآله 950، إن حتى الشباب كلهم هاي المدينة، المهاجرين منهم من قريش 10-15 واحد، خلي 50 قرشيين. طيب القرشيين بني هاشم ومصعب ابن عمير وذولاك الربع اللي جاءوا طمعا وتعرفوهم، هذول المهاجرين. قريش خططت مع اليهود، انتم ما دام شو نسوي لكم يا قريش؟ قلنا لكم هذا عمي مو نبي، قرآن هو يكتبه، ما قبلتوا؟ قلتوا لا، هذا نبي قرآن نقبل. قلنا لكم هذا نبوخذ نصر راح يسيطر على العرب، قالوا مو انتم قلتوا لنا يسيطر؟ قالوا تقدرون تحيطون به؟ الخطر، كل الخطر انه هو راح يورث اهل بيته. قالوا نقدر. كيف؟ قالوا يلا هاجروا للمدينة، روحوا. إيش يسموا نفسهم؟ المهاجرين. النبي صلى الله عليه وآله قال لا هجرة بعد الفتح، قصة. لماذا قال لا هجرة؟ بدون يسموا نفسهم مهاجرين وأنصار، قال لا هجرة بعد الفتح. طيب سكنوا في المدينة، كثروا بني هاشم، إيه؟ والله يقول خالي، يقول بني هاشم شو منهم؟ منو بيهم؟ بني هاشم هم كبا، إن محمد نقبله، إنما مثل محمد كمثل نخلة نبتت في كبا. العباس مار وإذا واحد يقول شو تقول؟ أنا من كذا كذا كذا، يعني نخلة في مزبلة. ويطعنون في مرة اثنين ثلاثة، الأنصار قالوا ذول قومك جايين من مكة عود مسلمين ومهاجرين، ويطعنون في أسرتك. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. عمر يروي من هنا ورايح أروي عن لسان عمر، يقول غضب ودعا المهاجرين، قال صلاة جامعة من وقت صلاة تعالوا المسجد. فقال الأنصار لقد غضب نبيكم، عرفوا، فحملوا السلاح. فجاءوا إلى المسجد بالسلاح. النبي صلى الله عليه وآله خطب وقال من هذا الطاعن في أسرتي؟ قل وكان معه جبرائيل. خطب خطبة من الضحى للظهر يبين فيها فضل آل عبد المطلب ومقامهم بالآخرة وما أعطاهم الله عز وجل ومكانتهم. وجبرائيل إلى جنبه قال له أصعد منبر وأنا إلى جنبك، وقل لهم تحداهم في أنسابهم، قل لهم من الطاعن في أسرتي فليقم يسألني من أبوه. هنا يقول البخاري مقصقص الحديث يسألني من أبوه، وقال لهم اسألوا. يريد يفضحهم النبي صلى الله عليه وآله، يريد يفضحهم لماذا قالوا هذا القول. طيب، فقام واحد قال إيش أخبر ما يفتهم، قال يا رسول الله من أبي؟ جبرائيل لا. قال له قل للراعي اللي راع عندكم. قصة. واحد ثاني هذا ما رأينا نحن نبيا يفضح أصحابه وطلعهم أولاد حرام، ليش غاضب؟ ليش تكلمتم على أسرتي؟ يقول قام الثاني سأله كذلك، وإذا بعمر إجا ألقى نفسه على قدميه يقبلهما، يا رسول الله احنا قريبين عهد بالجاهلية، منين نعرف منو آبائنا؟ العفو العفو، رضيت بالله ربا وبمحمد النبي، ارضى عنا سامحنا يا رسول الله. يقول خجل النبي صلى الله عليه وآله. قال لجبرائيل طيب اختم. طيب كلامي أنا شاهدي هذا، شاهدي عندما يصعد المنبر وما يتكلم إلا برأي جبرائيل، ما هو هذا السيستم؟ سمع البصر اللي الله معطيه إياه، يتكلم كلام عادي لكن ترى كلامه كله مؤيد، لو مسبقا قال له، لو في وقته قال له، لو أشار له فقال. طيب كنا نتناقش مع واحد وهابي يقول الوهابيون مثل الغربيين يهونون مثل بني أمية، مذهبهم في تعامل مع النبي صلى الله عليه وآله أموي مادي. محمد طارش بلغ الرسالة، طارش حامل رسالة، فهذا مذهبهم، هكذا نمطهم. كان هذا الوهابي يقول أنتم عندكم غلو، وما محمد إلا رسول، قل إنما أنا بشر مثلكم. ليش تتبالغون؟ مثلنا يعني مثلنا، يمرض ويصحى ويأكل ويشرب وينام ويرضى ويغضب. قلت له ليش ما تكمل الآية، بشر مثلكم يوحى إلي، جيب لي أبوك جدتك يوحى إليها، عنده نافذة مفتوحة، أنا مثلكم بشر، هذا ناحية. لكن يوحى إلي، ولكن منين ناسيها هذه؟ كل الأمر فيها يوحى إلي، من أين تأتي بيوحى إلي؟ النبي صلى الله عليه وآله مفتوح له نافذة أو نوافذ على الغيب، مسدد في منطقه وعمله، فلا ينطق عن الهوى. وكذلك الزهراء وعلي والأئمة الاثنى عشر كلهم صلوات الله وسلامه عليهم. الإمام العسكري روح له الفداء، لما يجي واحد يسأله يا ابن رسول الله عندك ولد؟ قال لا، ولكن سترأني وحولي أبنائك الأسود. جابت، قال يا ابن رسول الله ممن يكون لك ولد؟ قال من ابنة ابني قيصر. وعم اسطنبول وروما هتعيش هذه العروس؟ وجاي يوعد الإمام نين يعرف جدة الزهراء سلام الله عليه، جاي تربيها ليليا، تأتيها في المنام أو في اليقظة وتربيها وتعلمها، ووقت المناسب تجيب ليها على يقين. الإمام الكاظم سلام الله عليه ولد في صريا، الإمام العسكري في صريا، صريا قرية للإمام الكاظم قريب المدينة، مدينة بها واحات، مكان يحفرون تطلع عين، بستان عليها الإمام الكاظم سواها بستان وبيوت كانت له. ولد هناك سنتين في المدينة، ما خلوا الإمام الهادي، كاتب له والي المدينة تريد تبقى لك الحجاز والعراق فاقتل علي الهادي أو خذه إليك. هذا سوى اللي راح جابه، اللي راح جابه يسمى يحيى ابن هرثمة، فلان ابن يحيى ابن هرثمة، هذا خاجة مراد اللي مدفون هناك، أبوه قائد عند العباسي، دز المتوكل ب300 نفر الإمام الهادي سلام الله عليه، وكاتب له رسالات نفاق، يا ابن عمي تلكم مقامكم، وبني هاشم هنا في سامراء الملك لهم، ومشتاقين لك ونريدك تكون بيناتنا، فنحن نقول لك أي وقت تأتي جيب عائلتك معك، وأنا وصيت هذا أنه يكون بأمرك، ينزل إذا نزلت ترتاح، يمتى تسافر يمتى تتحرك كله بأمرك. يعني شنو يعني؟ تعال، فرض عليه المجيء إلى سمر والإقامة الجبرية بها الأسلوب الداهية. منين تعلموا أسلوبهم؟ خلفاء العباسيين كلهم ولد المنصور، المنصور مطعم، أمه منين هي؟ أمه فارسية، وهو بلبل بالفارسي، الثقافة الفارسية يعرفها تماما، إذن مطعم بالبروتوكولات الشاهنشاهية الكسروية. بغداد اللي بنوها نفس نسخة مدائن كسرى، الحضارة اللي سووها في بغداد نسخة عن كسرى، كرمكم الله القحاب اللي كانوا عند كسرى كلهم اجوا لبغداد، هذول اللي تشوفوهم مغنيات وعريب ومريب، هم نفسهم اللي كانوا قصور كسرى. فنقل ملك كسرى باسم الإسلام، ذول ورثوا هذا النمط. المهم جاء الإمام الهادي سلام الله، الإمام العسكري عمره سنتين، توفي أبوه عمره 22 سنة، يعني 20 سنة مع أبيه في سامراء، بعد أبيه 8 سنين وحدة صلوات الله عليه، 260 شهادة الإمام سلام الله عليه. فهرس مختصر لسيرته وحياته، روح له الفداء. هؤلاء ثلاثة يسمونهم أبناء الرضا، الإمام الجواد والإمام الهادي والإمام العسكري، أي واحد يذكرون يقول ابن الرضا ابن الرضا ابن الرضا، وما كان معروف. الحمد لله توفقت أن أكتب في كل واحد منهم كتاب، ولو كان أنا أسلوب الاختصار ولو كان أسلوب التطويل لكتبت ثلاث مجلدات في كل واحد. الإمام العسكري سلام الله عليه أول شيء دوخ الوزارة الصحة وقال بخت يشوع في الفصد وفي الطب، ثاني شيء سكت الكندي عن تأليف كتاب ضد القرآن وخلاه يجي، ثالث شيء كان رئيس الوزراء عند العباسيين يدوخ به، إذا إجا يقولوا ليش تحب أنت تروح تستقبله، يقول قال لهم ما حد يقوم، إذا جاء ابن الرضا ما حد يقوم ولا يفتح للبردة. لما وصل الإمام سلام الله عليه هبت الريح وفتحت البردات كل. خمس مرات حاولوا يغتالوا، خمس مرات. ليش؟ يعرفون تماما، يعرفون ذول المنظومة 12 واحد والخطر عليهم 12 يقوم. فإذا يقدرون نمط اليهود، إذا تقدر تقتل العاشر التاسع يعني قصيت الشجرة. ما وصلت للحادي عشر ركزوا. أنا افتتحت كتابي عن الإمام العسكري سلام الله عليه قلت خمس مرات حاولوا يغتالوا، يقول يريدون هو صلوات الله عليه بيقينه، يقول يريدون أن يطفئوا نسل رسول الله يقطعوا خابوا. لا والله. بعدين يقول لي عمتي حكيمة تعالي ليلة باتي عندنا، قالت له وش تؤمر يا ابن أخي، كانت عابدة زاهد، قال له ليلة يولد المولود المبارك أعظم آل محمد على أهل الأرض بركة. قالت له حبيبي عيني يا عمتي ممن يولد، قالها من نرجس. قالت له أنا شايفتها مو حامل، قال له روح مثل ما أقول لك. وهذه من معجزة من معجزة لمعجزة من معجزة لمعجزة، روحي له الفداء. يقولون عاش قصيرا أعماره، هو أقصر الأئمة، لا الإمام الجواد أقصر الأئمة عمرا، هو 28 الإمام الجواد 25. أقول لهم الأعمار بالعرض وليست بالطول، واحد يعيش 100 سنة ولكن عمره مثل خط على الرمل يجي الهواء، واحد عمره مثل الزهراء سلام الله عليها وما وصلت للعشرين، لكن شو سوت حزت الدنيا، ضخت النور، بنت المجتمع عقائدي من النساء، كان منها هذا المشروع. رسول الله صلى الله عليه يأخذ بيدها، تعرفون أولا رسول الله أخذ بيدي عليه مو مرة، هذا بالغدير يمكن ثالث مرة. مرة جاءت الزهراء سلام الله عليه مفتوح الباب على المسجد، طبعا هي لابسة ومحجبة، أخذ بيدها، من عرفها فقد عرفها، من لم يعرف عرفوها ابنتي فاطمة صلوات الله عليهم، والحمد لله الذي هدانا إلى ولايتهم. صلوا على